وليس إلى غير المهيمن نزع. ما معنى لا إله إلا الله؟ معناها الالتزام بما جاء من عند الله، عقيدة توحيدا خالصا لله سبحانه وتعالى، وعبادات توجه لله وحده بلا شريك، وشريعة ربانية تطبق في واقع الأرض، وتكاليف تقوم بها الأمة المسلمة فتمشي في فجاج الأرض تطلب الرزق وهي متذكرة للآخرة. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وعلم، علم نافع، طلبه فريضة، طلب العلم فريضة. وقوة، قوة في جميع الميادين، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وقوة اقتصادية متينة، وقوة سياسية متينة، وقوة حضارية راسخة. كل هذا كان متحققا للأمة الإسلامية يوم آمنت بلا إله إلا الله حق الإيمان. بكت على من يهدي إلى الله نهجه، من الوحي إذ روحا يطاع ويسرع. الانحراف الآخر الذي طرأ على لا إله إلا الله هو الفهم الإرجائي للا إله إلا الله، حيث أصبحت لا إله إلا الله عند فئام من المسلمين هوية أو مظلة. من قالها فهو المسلم الذي لا يضره بعد ذلك معصية فعلها أو طاعة تركها. أصبحت ترى فئاما من المسلمين لا يرفضهم بالإسلام إلا أنهم قالوا لا إله إلا الله يوما من الدهر، أما برنامج حياتهم فليس للإسلام فيه أثر، أما تعاملهم فليس للإسلام فيه حكم، أما محياهم ومماتهم فليس للإسلام علاقة به. وكانت النتيجة إسلام بلا تكاليف. ربما زين لهم هذا الفهم المنحرف النظر القاصر لبعض النصوص، كقوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. وأصبح معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عند هؤلاء النطق باللسان والتصديق بالقلب. وسبب هذا الفهم الإرجائي عدم التفقه بلا إله إلا الله من العامة، وعدم التفقيه بلا إله إلا الله من العلماء. ونسي هؤلاء، نسوا أن الذي يؤمن بلا إله إلا الله يعترف أنه لا مألوه ولا معبود بحق إلا الله، وأن كل مألوه ومعبود غير الله فهو باطل، وأن المألوه الحق المعبود الحق هو الله عز وجل. فمن اعترف بذلك فعليه أن يحقق هذه العبودية لله، يحققها بالطاعة المخلصة للمعبود عز وجل. بل هل يمكن في واقع البشرية أن يؤمن إنسان بشيء ثم يكون سلوكه الواقعي كله مغاير لهذا الإيمان؟ فكل فؤاد للمصيبة مرجع. هل غفلت هذه الأمة عن لا إله إلا الله فلم تعد ترددها بلسانها؟ لا والله، إنها ما زالت ترددها، وإن 1,000,000,000 من البشر اليوم من المحيط إلى المحيط ما زالوا يقولون بأفواههم لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن شتان بين تلك التي كان يتلفظ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، وهذه التي يتلفظ بها 1,000,000,000 من البشر إلا ما رحم ربك. ما الفرق؟ هل تغيرت الكلمات؟ هل تغيرت الأصوات التي تخرج من الفم؟ هل تغير رسمها حين تكتب حروفا على الورق؟ ما تغيرت، لكنها فقدت رصيدها، فقدت شحنتها، لكنها فقدت رصيدها، فقدت على العلم نبيك أم على الفضل نجزع؟ وما منهما إلا مصاب مفجع. فهل أحوال هذه الشعوب المسمات إسلامية اليوم تستأهل فرج الله؟ فأكثر المعتقدات فاسدة، وغالب الأفكار ضالة، وسلوك الأكثرية منحرف، والعادات والتقاليد مستوردة من الكفار، وأكثر المكاسب من الحرام، وقد عم الزنا والفجور والخلاعة والاختلاط والسفور، وتقنن أكل الربا، وفشى أكل أموال الناس بالباطل، وظهر الغش والخداع والرذيلة، وغدا التسابق في ميادين الميوعة والسفه مألوفا، وصار التيه في ميادين الرفاهية والعبث والبدخ طابع حياة الميسورين، والحسد والضغينة والنفاق طابع أكثر المعوزين، وصار المصلون في الناس قلة، وأكثر الصائمين يفطرون في رمضان على موائد المرح والسهر على المعاصي وبرامج الكفر بالله، يفتتحون صيامهم بترك صلاة الفجر بعدما ملأوا ليلهم بالموبقات، وصار لا يؤدي من الناس الزكاة إلا أقلهم، ولا يحج إلا النادر، وأكثر حجهم نزهة وفخرا وتجارة، فأين القوم الذين يسمون مسلمين؟ إلى الله نشكو فقده ورحيله، وليس إلى غير المهيمن نزع. بحث العلا والزهد والعلم والنهى، وشيعه شيخ كهل ومرضع. فيا حسرة للناس ماذا أصابهم. العين تبكي من مصابك أمتي، فإلى متى يا أمتي ننعاك؟ هذه هي أمتنا بلا زيف وتزوير، أعيت مناديها واستمرأت حبائل مغتصبيها، وتلذذت بقهر جلاديها، ترصف بالنوم في أغلالها. نامي فإن لم تشبعي من يقظة فمن المنام، نامي على زبد الوعود يداف في عسل الكلام، نامي تزرك عرائس الأحلام في جنح الظلام، نامي إلى يوم النشور ويوم يؤذن بالقيام، نامي على المستنقعات تموج باللجج الطوام، نامي على قتل الرضيع كأنه سجع الحمام، نامي على لون الدماء كأنه شهد الطعام، نامي على هتك النساء كأنه طهر التمام، نامي على ذبح الرجال كأنهم أضحى اللئام، نامي على مهد الأداء وتوسدي خد الرغام، واستفرشي صم الحصى وتلحفي ظلل الغمام، فالشمس لن تؤذيك بعد بما توهج من ضرامي، والنور لن يعمي جفونا قد جبلن على الظلام. نامي إليك تحيتي وعليك نائمة سلامي. وكل يهون وكل يهون، ولكن إسلامنا لا يهون، تهون الحياة وكل يهون وكل يهون، ولكن إسلامنا لا يهون،

فقول الرجل عن هذا، قول العرب عن هذا الرجل أو هذه المرأة بيضاء أو هذا الرجل أبيض، أقوى في الدلالة عن قول فيه بياض، أبيض يعني كله أبيض متصف بالبياض. لكن إذا قلنا فيه بياض يعني ما هو بضروري تام البياض، فيه بياض، وقد تكون تعبير مؤدب عن إنسان فيه برص، ما تبغى تقول مسكين فيه برص ولا بهق، تقول فيه بياض يعني بقع بيضاء وليس بياض تام. يوشاب يقبلي لو كان أبيض بالكامل أقول ده أبيض. إذا أبيض الاسم اللي فيه الصفة أبلغ بفيه بياض، وأقل من هذه ما تقول بيضة لعدم تعرض الشمس، إذا قاعد دائما مع بعيد عن الشمس الإنسان يخف لونه، الإنسان أسمر يصير يفتح شوي يصير بيض بيضة، هذا أمر عارض. إذا الاسم أقوى في التعبير والأصالة والصفة من وجود الخصلة فيه، وهذه أقوى من مجرد الفعل، نسبة الفعل. فقوله تعالى أولئك هم الكافرون أبلغ من لو قال فبهم كفر، وأبلغهم فقد كفروا، يعني لو فقد كفروا لكانت أقل في البلاغة منهم الكافرون. إذن هي أبلغ صفة، أبلغ ما يمكن تصوره بالنسبة لوصف الكفر، فهم الكفر صفة ثابتة فيهم، فيجب حمله على الكفر اللي هو الشرعي الذي هو النقيض الإسلام. الكفر الشرعي هو النقيض الإسلام. اللي بعباد اللهم في الليل أصوات تائن. فالحديث الذي في مسند أبي أعلى يقول بإسناده عن مسروق قال كنت جالسا عند عبد الله بن مسعود فقال هو رجل ما السحت؟ قال رشا رشوة. فالرجل سأل فقال في الحكم؟ قال ذاك الكفر. ثم قرأ ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال الشيخ حسين أسد إسناده صحيح ومن الدرجة الأولى ما في كلام. وهذه أيضا مذهب مسروق، مسروق تلميذ عبد الله بن مسعود، تعلم هذه من عبد الله. يقول فالطبقات كبرى أن مسروق شفع لرجل بالشفاعة فأهدى له جارية فغضب وقال لو علمت أن هذا في نفسك ما تكلمت فيها ولا تكلم فيه ما بقي منها أبدا. إني سمعت عبد الله بن مسعود يقول من شفع شفاعة اللي يرد بها حقا أو ينفع بها ظلما، يعني شفاعة طيبة جيدة، فأهدى له فقبل فذاك السحت. قالوا لمسروق الآن يسألوه ما كنا السحت إلا الأخذ على الحكم، يعني تروح القاضي ترشيه. قال الأخذ على الحكم كفر، ما هو سحت، هو سحت طبعا لك السحت من درجة الكفر، وهذا ثابت بالأسانيد الصحيحة في الطبقات الكبرى كذلك. إذن هذا مذهب عبد الله بن مسعود ومذهب تلميذه مسروق أن رشوة القاضي ليست من باب السحت العادي التي هي كبيرة بل هي من باب الكفر. لو عشت دهري بلا وطن لله رافر شكاياتي نعم الملاذ المؤتمن بالله أنسا أبتغي ينسيني غربتي يا زمن شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن. فالصحيح إذن أن نستطيع أن نقول بكل طمأنينة أن نص الآية القاطع وإجماع الصحابة أن من لم يحكم ما أنزل الله فهو كافر وهو ظالم طبعا وهو فاسق، يستحق هذه الألقاب الثلاثة. يوم كنا خير أمة كان للحق مكانة كان للأقوال فعل فاسمعوا للترجمان كان للأقوال فعل فاسمعوا للترجمان يوم كان الناس فيه هدية الله منارة كان في الناس سرور هديه يتجيان. وكان من نتيجة هذا الفهم المنحرف للا إله إلا الله أن فرقت لا إله إلا الله من محتواها ومقتضاها وأصبحت كلمة تقال في الهواء ويتعلق بها ذلك الغثاء الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قال ولكن غثاء كغثاء السيل فجرفهم السيل لأن جذورهم واهنة إلى الأصل وإلى المعتقد الثابت لا إله إلا الله. غاب عن المسلمين المعنى الحقيقي للا إله إلا الله، غاب عنهم أن لا إله إلا الله تعني توحيد الله في الاعتقاد والمعرفة، فلا إله إلا الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وتوحيد الله في العبادة والقصد، فلا دعاء ولا ذبح ولا استغاثة ولا استعانة

فإذا فتنونا عن كل ما أنزل الله إلينا وسحبوا الشريعة الإسلامية من كل ميادين الحياة، فماذا يكون الأمر؟ وماذا ننتظر إلا غضب الله وسخطه؟ إلا غضب الله وسخطه. قدسنا فالدمع جار جار ودعواهم بدولتهم سراب. من أجل هذا كانت لا إله إلا الله هي قضية القضاء، ما أرسل رسول إلا بهذه الكلمة إلا بهذه القضية، يقول للناس لا إله إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فيهديهم إليه ويهديهم خير الدنيا والآخرة، فيتبعه يتبع الرسول عليه صلوات الله وسلامه، يتبع الرسول من كتب الله له السعادة في الدنيا والآخرة، ويعرض عن الرسول من كتب له الله الشقوة في الدنيا والآخرة. وتظل قضية لا إله إلا الله هي قضية القضايا في حياة الإنسان. هذه البدهية التي أقولها الآن صارت في الجاهلية المعاصرة قضية تحتاج إلى جدل وإلى شرح وإلى توكيد وإلى تركيز. لماذا؟ لأن الجاهلية المعاصرة ظلت تزحزح قضية العقيدة وتقلل من قيمتها حتى جعلتها في نهاية القائمة، ثم دفعتها دفعة فألقت بها في سلة المهملات وقالت للناس هذا مزاج شخصي، إن أردت أن تكفر فكفر، إن أردت أن تؤمن فآمن، لكن السياسة واحدة والاقتصاد واحد والاجتماع واحد والفكر واحد والأخلاقيات واحدة، ويبقى لك الخيار فيما بينك وبين قلبك، يعني تلبس ثوب أبيض تلبس ثوب رمادي أنت حر، لكن أنت أنت والمجتمع هو هو والسياسة هي هي والاقتصاد هو هو. هل يتغير الاقتصاد إذا غيرت لون الثوب؟ هل تتغير القوانين إذا غيرت لون الغطرة؟ لا، البس ما شئت، البس الكفر أو البس الإيمان، لكن نحن الذين نضع القوانين، نحن الذين نضع المنهج، وسواء آمنت أو لم تؤمن فالمنهج ساري. هكذا قالت الجاهلية المعاصرة. لذلك نحتاج أن نرد للا إله إلا الله حيويتها وشمولها وشحنتها التي أنزلها الله بها يوم أرسل بها رسله عليهم صلوات الله وسلامه. الله يا إخوة لن ينجينا إلا لا إله إلا الله، ولن تنفعنا إلا لا إله إلا الله. فيا إخوة لا إله إلا الله ليست صرعة، لا إله إلا الله ليست كلمة، لا إله إلا الله ليست علما، لا إله إلا الله يا إخوة ليست جماعة ولا تنظيما، لا إله إلا الله ليست دولة، لا إله إلا الله ليست قوما، لا إله إلا الله عقيدة، منهاج، سلوك، أخلاق. إذا لم نجتمع لأجلها، وإذا لم تطحن نفوسنا فيها ولم تسبك قلوبنا عليها، والله لسنا من لا إله إلا الله في شيء، لسنا من لا إله إلا الله في شيء. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله

لا يقل جرمه عن جريمة فرعون والنمرود. فوق المنابر في السماء فإذا سألت فإنهم. وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى: قل أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فسمى الذين يشرعون للناس بغير سلطان من الله تعالى شركاء وأندادا. وقال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. جاء في الحديث عن عدي بن حاتم لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نصراني فسمعه يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم، أي لم نكن نعبدهم من جهة التمسك والدعاء والسجود والركوع لظنه أن العبادة محصورة في هذه المعاني وحسب. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلون؟ قال: فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. ورحم الله سيد قطب إذ يقول: إن الناس في جميع الأنظمة الأرضية يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، يقع في أرقى الديمقراطيات كما يقع في أحط الدكتاتوريات سواء. وقال: أظهر خصائص الألوهية بالقياس إلى البشرية تعبيد العبيد والتشريع لهم في حياتهم وإقامة الموازين لهم، فمن ادعى لنفسه شيئا من هذا كله فقد ادعى لنفسه أظهر خصائص الألوهية وأقام نفسه للناس إلها من دون الله. وقال: إن الذي يملك حق التحريم والتحليل هو الله وحده، وليس ذلك لأحد من البشر، لا فرد ولا طبقة ولا أمة ولا الناس أجمعين، إلا بسلطان من الله ووفق شريعة الله. انتهى كلامه. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. ثم تلا: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ألا وإنه يجاء برجال من أمتي

في هذا الزمان، إذ أن حقيقتها أن يتخذ الناس أربابا مشرعين من دون الله، فإن الشعب في هذه الأنظمة هو الإله الذي يسند إليه التشريع، لأنه صاحب السيادة العظمى عندهم. لذلك فإن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالانتخابات وسيلة من وسائل الديمقراطية الشركية، فصارت الانتخابات بذلك شركا أكبر، بل من المحرمات القطعية التي لا تباح لضرورة ولا لغير ضرورة ولا للمصلحة. ترى شيع وأحزاب تضل فلا ائتلاف ولا لقاء، هي أمة لكن ومعذرة لمن رفع الغطاء، هي أمة ويكاد يحسبها المصور موميا. إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء، هذا إلى صنم يطيف به ودا عبدا. بالتالي حتى لو في مادة واحدة، لو مادة واحدة فقط تحليل الخمر حكم بكل الشهر، لكن جعل مادة واحدة تحليل الخمر، شارب الخمر ليس مجرما، وقال هذه فئة حاكم إليها، هذه طاغوت، وكفر بها، كفر بسببها. العلة هي نصب الطاغوت، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال اليهود فعلوا هذا، قالوا نضع شيء بيننا نعاقب به، نجمع بين أشرافنا وضعفانا، إن كانوا يعني الرجل من ذله الله عليهم بالتوراة، فإذا يعني ذن الأشراف قالوا كيف نرجمهم، وبعدين قالوا كيف نفرق بين الضعيف والشريف، تعالوا نضع قانون، نضع حكم يستوي فيه شريفنا وضعيفنا، وهي أنهم يجلدون ويسودون وجهه ويضعون على حمار يطوفون به. فالله سبحانه وتعالى قال أنزل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وجعلوا حكم بدل حكم واضح، نصوص الشرع واضحة في هذا. الذين يريدون أن يحرفوا كلام الله، يبدلوا كلام الله، يرضوا الطواغيت، الله سبحانه وتعالى وصفه. ويقاتلون عن الرذيلة يرخصون لها الدماء، ويحز بعضهم رقاب البعض شوقا واشتهاء. ثامنا، تقوم الديمقراطية على مبدأ اعتبار موقف الأكثرية وتبني ما تجتمع عليه الأكثرية ولو اجتمعت على الباطل والضلال والكفر البواح. فالحق في نظر الديمقراطية الذي لا يجوز الاستدراك أو التعقيب عليه هو ما تقرره الأكثرية وتجتمع عليه لا غير، وهذا مبدأ باطل لا يصح على إطلاقه، حيث أن الحق في نظر الإسلام هو ما يوافق الكتاب والسنة قل أنصاره أو كثروا، وما يخالف الكتاب والسنة فهو الباطل ولو اجتمعت عليه أهل الأرض قاطبة. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فدلت الآية الكريمة أن طاعة واتباع أكثر من في الأرض ضلال عن سبيل الله تعالى، لأن الأكثرية على ضلال ولا يؤمنون بالله إلا وهم يشركون معه آلهة أخرى. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعمر بن ميمون جمهور الجماعة هم الذين فارقوا الجماعة، والجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وقال الحسن البصري فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكونوا كذلك. أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني، أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني، أوجعيني واضربي في كل قطر بقتيل أو طريد أو سجين. إنا قلاد سجيد الدهر وانفرطت، وفي يمن العلا كنا رياحينا،